بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست: الحق هو الشيء الثابت الذي لا ينبغي تركه، فهو شامل للواجب والمستحب. وعلى هذا فيكون قوله حق المسلم يكون من باب استعمال المشترك في معنييه، والمسلم هو المستسلم لله عز وجل ظاهراً وباطناً، وإن شئت فقل المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. وقوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم، خرج به الكافر فلا حق له، والمراد بذلك الحق العام. أما الحق الخاص الذي له سبب فإن الكافر يكون له حق، ولهذا قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وثبت في الحديث الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتت وهي راغبة وكانت مشركة، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. فأمرها بأن تصل أمها مع أنها غير مسلمة. وقوله حق المسلم على المسلم شامل لمن كان عدلا أو كان فاسقا، ولمن كان مجاهرا بالمعصية ولغيره. وقوله حق المسلم على المسلم ست: هذا ليس على سبيل الحصر، لأن الأدلة دلت على أن هناك حقوقاً للمسلمين بعضهم على بعض غير هذه التي ذكرت في الحديث، ولكن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجمع الأشياء المشتركة والأمور المتشابهة في حديث واحد. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق. الحق الأول قال: إذا لقيته فسلم عليه. الحق الأول السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال تعالى: الملك القدوس السلام، أي السالم من كل نقص وعيب. وفي كونه تحية له معنيان: المعنى الأول اسم السلام عليك، أي حلت خيراته وبركاته عليك. والمعنى الثاني أن يكون السلام اسم مصدر بمعنى التسليم، فهو دعاء لك بالسلامة. فإذا قال السلام عليك كأنه يدعو لك، بل هو يدعو لك بأن يسلمك الله عز وجل من الآفات والنقائص والعيوب. والسلام من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وهو من أسباب المودة والمحبة ومن أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وها هنا مسائل تتعلق بالسلام. المسألة الأولى حكم السلام. أما ابتداء السلام فهو سنة من الفرد، يعني من الواحد ومن الجماعة، سنة كفاية، إلا أن يكون الحامل عليه الهجر فإنه حينئذ يكون واجبا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما رد السلام فهو واجب، وأما إذا سلم على جماعة فإنه يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم ما لم يكن المسلم قد قصد شخصا معينا، فإذا قصد شخصا معينا فإنه يجب عليه أن يسلم، فإنه يجب عليه أن يرد السلام. فلو دخل إنسان في على مجلس من المجالس وسلم وهو يقصد شخصا معينا فرد الجالسون أو الحاضرون سوى هذا الشخص فإن ذلك لا يجزئ، لأن المسلم قصد هذا الشخص بعينه. المسألة الثانية: صيغة السلام هي السلام عليك عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء للفرد أن يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، هذه هي الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب على من سلم عليه أن يرد التحية بمثلها أو بأحسن منها، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال السلام عليك فقل وعليك السلام، وإن قلت وعليك السلام ورحمة الله فهو أفضل، وإن قلت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فهو أفضل، فترد التحية بمثلها أو بأحسن منها. وهنا أيضا أنبه إلى خطأ قد يقوله بعض الناس، وهو أنه ينهى الإنسان أن يأتي بالصيغة الكاملة ويقول إذا سلمت فلا تقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنك حينئذ تلزم من سلمت عليه أن يرد عليك السلام كاملا. وهذا القول فيه نظر ظاهر، وذلك لأن الإنسان مأمور أن يأتي بالسنة على أكمل وجوهها، وكون هذا المسلم لا يرد السلام كاملا أو ينقص التحية هذا إثمه عليه، أما المسلم فالمشروع له أن يأتي بالسنة على أكمل وجوهها. والسنة في الرد أيضا أن يأتي بالواو، بأن يقول وعليكم السلام أو وعليك السلام، وإن قال عليك السلام أو عليكم السلام من غير واو أجزأ، لكن الإتيان بالواو أفضل، أولا لأن هذا هو الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه إذا أسقط الواو ولم يقل وعليكم السلام فإنه يشتبه الأمر، أهو يريد الرد أم يريد ابتداء السلام. المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بالسلام: حكم السلام على المصلي. السلام على المصلي في الأصل جائز، ولهذا نص فقهاؤنا رحمهم الله على أنه لا يكره السلام على المصلي، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههم عن ذلك، إلا إذا خشيت أنك لو سلمت على هذا المصلي لتكلم في صلاته، فحينئذ تكون قد عرضت صلاته للفساد فلا تسلم عليه وهو يصلي. أما بالنسبة للمصلي الذي سلم عليه فهل الأفضل أن يرد حال صلاته أو أن ينتظر حتى يفرغ من صلاته ويرد السلام؟ الجواب: الأفضل أن يسلم وهو في الصلاة، وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام بالنسبة للمصلي على صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يشير بأصبعه السبابة، والصفة الثانية أن يرفع كفه ثم يخفضها، والصفة الثالثة أن يومئ برأسه. كل هذه الصفات ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا الأفضل في حق المصلي إذا سلم عليه وهو في الصلاة أن يرد بإحدى الصفات الثلاث السابقة. قال أهل العلم: وكونه يرد وهو في صلاته خير من التأخير، لأن التأخير له آفات، منها ذهاب المسلم، فقد يذهب هذا المسلم ولا تجده بعد صلاتك، ومنها أيضا النسيان، فقد تنسى أن ترد عليه السلام بعد أن تفرغ من صلاتك. المسألة الخامسة فيما يتعلق بالسلام: إذا سلم الإنسان على شخص بعيد لا يسمعه لكونه بعيدا، فإنه يجمع في سلامه بين اللفظ والإشارة، فيشير وينطق بالسلام لئلا يكون متشبها بأهل الكتاب. المسألة السادسة: إذا حمل الإنسان سلاما بأن قيل له بلغ سلامي لفلان أو سلم على فلان، فهو أمانة تحملها فيجب عليه أن يؤديها. وحينئذ إذا حمل السلام وقيل سلم لي على فلان أو بلغ سلامي إلى فلان، فيجب عليه أن يبلغ السلام. والمخرج من ذلك إذا كان الإنسان يخشى النسيان أو التهاون أن يقول حينما يبلغ السلام أو يحمل السلام أن يقول إن شاء الله. فإذا قال لك شخص بلغ سلامي إلى فلان فقل إن شاء الله، أو قال سلم لي على فلان فقل إن شاء الله. فإن بلغت السلام فقد شاء الله أن تبلغه، وإن لم تبلغ السلام فقد شاء الله أن لا تبلغه. وهذا مخرج حسن من هذه المسألة. والسنة أيضا لمن بلغ السلام أن يسلم على الحامل يعني المبلغ وعلى من سلم عليه. فإذا قيل له مثلا إن فلانا يسلم عليك أو يبلغك السلام، فقل وعليك وعليه السلام، كما جاءت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.